بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.

والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم الله أكبر.

وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا

كبيرا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان.